نوعي بقى في البتاع ده صيني؟ صيني والله كويس. هذه الانواع ليس منها الا الصيني. ازاي؟ هذه الازيزه ليس منها الا الصيني فقط. لا ادري، ما كل ما وجدته في السوق هو صيني. اه بدا ان احنا نجيب حاجه اصلا. هنا بتجيب الجمبري والخس؟ كلها الدرجه اللي جمبري والخس. كلها ايه؟ جمبري والخس والله ساكت حاجه. اه دي انا ما اعرفهاش. كل الجمبري الذي يؤكل في المطاعم الفاخره في مصر بما في ذلك الخمس نجوم ولا سبع نجوم يستورد من الصين. اه يستورد من الصين، مفيش مشكله بالنسبه لنا. هو السؤال، طب واين المصريين في هذا المجال؟ ارجع تاني للموضوع، المفروض ان انت بتركز مش على الكلام اللي بقوله، على الافكار اللي بقوله. لما تكتب الفكره انا بقولها لحد دلوقتي فكره صغيره جدا، وهي ان في عندي فرق بين علم اصول النحو والاصول النحويه. علم اصول النحو ده علم محدد وثابت ومرتبط بمجموعه اخرى من العلوم في نشاته وتطوره. وأقدم ما وصل إلينا منه يرجع إلى أواخر القرن الثالث الهجري. لكن الأصول النحوية لابد أن تكون مصاحبة للمؤلفات النحوية نشأة، يعني معنى هذا أنها سابقة على علم أصول النحو في فترة كافية. دي فكرة نزلت. ليه؟ لأن قلت إن لا يمكن وضع قواعد للغة إلا إذا كانت هنالك أسس كلية لبناء هذه القواعد عليها. مسألة واضحة، مش محتاجة لمناقشة. وقلنا الكلام ده موجود في كل العلوم وفي كل الظواهر الاجتماعية، بل أكثر من هذا في الظواهر العامة. يعني إحنا لما نيجي نلاقي مثلا منهج كتابة التاريخ، لدينا مناهج متعددة في كتابة التاريخ، أبرزها منهجين. المنهج الأول في كتابة التاريخ يقول منهج التربي، يقول لك حصل كذا وحصل كذا، سنة كذا حصل كذا، سنة كذا حصل كذا. نعم حضرة، طب ما انت معاك ساعتين، معاك ساعتين عن الشيخ. انا بدور على المصحف المطفوف. بتدور عليه من نص ساعة؟ لا، ثلاث اربع ساعات. انا اعرف ان حضرتك عملت محاضرة من 12 التنين. مين قال لك انك تاخد صحوه مصر؟ التنين. ده كلام خالص يا جماعه، انا خلاص واحد واحد. هات لك كرسي تعالى. دورك على كرسي في اي حته. دلوقتي في عنده ظواهر. ناخد بالنا كويس قوي من الحقيقه العموميه. في ظواهر. وفي تفسير لهذه الظواهر. لما تيجي مثلا لوقائع التاريخ وتتابعها، النبي فيه مؤلفات كثيره جدا فيما يتعلق بالتاريخ، يعني مثلا طبقات المساعدة فيها كلام كثير جدا، لكن لا طبقات الاسحاق، تاريخ الطبري، تاريخ ابن كثير، تاريخ ابن كثير، كثير جدا. ايه المنهج اللي كان متبع؟ لما تيجي نتكلم بقى عن دراسه التاريخ ومنهج دراسه التاريخ، بجد في عندي منهجين في التاريخ. المنهج الاول المنهج السردي، يعني يقول لك سنه كذا فلان راح السته الفلانيه وقبل الجيش الفلاني وكان عدده كذا وبعدين هزموا هزموا هزموا وقعد حرب كذا الى اخر هذا. ده منهج سردي بيبني لك حقائق التاريخ على مجموعه من الجزئيات المتتابعه. في هناك منهج اخر في دراسه التاريخ اللي هو منهج التحليل، يرى ان التاريخ كمواضع انسانيه وهناك عوامل وراء هذه المواضع، فما بهتمش باسماء القاده ولا بقيام الجيوش. انا بكلم لك عن الظواهر الموجوده. يعني لما يجي يتكلم لك انا ما يهموش مثلا فيما يتعلق بالتاريخ،

والمسائل المشكلة كل هذه الأمور أما كلها تشفي كلها بيتناول فيها وما أخذ بيتناول فيها قضايا أصولية. جاي ابن جلمي تلميذه أبو الفتح عثمان ابن جلمي أبو علي خليفة توفي 377 إذا كان عصر ناضج جدا اللي اختارنا الرابع هيك ده عصر خطير تشفيه الثقافة الإسلامية والإخبار الإسلامية عصر خطير جدا. يعني أبو علي خليفة 377 الروماني 686 أو بعض حاجة مش ممكن والذين ده برضو بينهم بعض الصراع المعاصرة. يعني يجي أبو علي خليفة بأدب الشديد يقول على الروماني إن كان النحو ما معه فليس معنا منه شيء وإن كان ما معنا فليس معه منه شيء. شفتوا دي براءة يريد أن يتهمه بالجهل بكلام النحات وهذا غير صحيح. الروماني عمل حاجات رائعة الحقيقة هو عيبه الوحيد متغاضي المنطق في المنطق ولا خط منطق ولا خطيش معه جاهزة في بلاوي كنت خاضر شفت ايه دي رجل عنده المقدرة منطقة عقلية على التعبير وعلى التحليل ودي بتأثر كتير جدا فيما يتعلق بالمصطلحات وفي الأدلة. المسألة مهمة جدا. فلما الراجل يقول إن كان النحو ما معه فليس معنى أن تأخذ بالك بيرجع الأول بأن يصف نفسه الجهل بما معه. طب إيه ما معه يا سيدي؟ هو عاوز يقول إنه ينضم معاه المنطق بس ما أعرفش حاجة عنه وده هذا غير صحيح لأن أبو علي الفارسي كان يعرف كثيرا من النص وفي كتبه منطق كثير. وإن كان النحو ما معنى نحو معنى إحنا بقى فليس معه منه شيء. واضح من المسألة فيها هنا منافسة المعاصرين بس هذا الحكاية. إنما كان فيه قضايا أصولية كثيرة جدا في مؤلفات أبي علي الفارسي وفي مؤلفات الرومان. بيجي ابن جني بدأ نجد مسألة أكثر ساعة ابن جني في الخصائص كتب كثيرا جدا من القضايا الأصولية بشكل يعني مبالغ فيه جدا. وكتاب الخصائص من أهم الكتب التي يمكن أن تجد فيها بذور كثيرة لمسائل الأصول. جاء بعد كده أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري ويقال له الأنباري ويقال له ابن الأنباري والأنباري أولى تلميذا له عن ابن الأنباري وهو الرشاد. الأنباري ألف رسالة سلام سمعها لمع الأدلة في أكل النخل. الأستاذ سعيد الأفراني غفر الله لنا وله عثر على هذه الرسالة هي كانت في كراسة لطيفة وكما قلت لزملائكم الآن تعبير كراسة لطيفة عندهم تعني أنها تحت في ملزمة وبعض ملزمة يعني 16 صفحة 18 صفحة. الأستاذ سعيد الأفراني لما وجدها هو رجل بحث سوري عظيم لما وجدها حفظها. أنا أول رسالة مستقلة في علم الفلك فحفظها ثم عثر على رسالة أخرى غريبة فجمعها معها للأنباري فجمعها اللي هي الإفراد في جدل الإعراب فجمعها تطلع رسالتين في كتاب واحد كتاب مهم جدا في غاية الأهمية. طبعا أهم رسالتين رسالة لمع الأدلة غير للأسف رسالة لمع الأدلة لم تشتهر بين الناس. كان بتتكلم عن قضايا الأصول هنتكلم عنها بعد كده بالتفصيل في المحاضرات المقبلة كان عن جميع قضايا الأصول. ولما جينا بعد كده بعد فترة زمنية حوالي 400 سنة جاء جلال الدين السيوطي ووفي سنة 1911. الراجل ألف كتاب اسمه الاصطلاح في علم أصول النحو واضح لأنه واضح أوي لذلك هناك لكن لمع الأدلة في أصول النحو أول نص على أنه في أصول النحو الإنسان ألف الاقتراح في علم أصول النحو. النص في ذلك، النص هنا على أصول النحو. ترى النص مختلف ولا لا؟ المسألة فيها نص. لكن السيوطي ثلاثة دين السيوطي أفر الله لنا الراجل أشهد في محبين معظم الدين الرسالة تختفي رسالة صغيرة ولم تحصى لا بشراح ولا بتحشير ولا بتعليق فالرسالة مختفي يعني يقصد في ترجمة أبو البركات الأنباري بأنه ألف اللمح له رسالة في أصول النحو لكن لم تنشأ لم تحقق لم يطلع عليها المترجمون له وبالتالي لم يصدر لها تحشية ولا تعليق ولا شرح. دي السيوطي قال عثر السيوطي كان جمعه عثر فقال بعد ما أخذت كتابه والله أنا بعد ما أخذت الكتاب اللي هو الاقتراح أنا بعد ما أخذت الكتاب سمعت إن الحنباري ألف رسالة لطيفة في كراسة اللطيفة في علم أصول النحو واطلعت عليها لكن الاطلاع عليها كان بعد أن ألفت الكتاب واضح أنه بيدافع عن فكرة مستفاد منها أو لم يستفد هو بيدعي أنه لم يستفد منها رسالة وأنه طلع الرسالة بعد ما شاف رسالة الناس بعد ما ألف كتابه بس بعد ما ألف الخطاب لنا أن نصدق هذا ولنا أن نصدق مسألة الدين بس هل أنت معناه أنه اتفقت الرسالة مع كتابي في كثير من المواطن المثل يعني الراجل من حقه ان يقول انا لم استفد من الانتاج وانا وقفت على رسالتي بعد ان انتهيت من تحديث الانتاج من حقه ان يقول بس لكن علينا احنا كباحثين ان ما نصدقش الكلام اللي بيتقال باستمرار صرف النظر عنه التحليل العلمي لازم نقوم بعمليه التحليل العلمي الملحوظ اولا ان هنالك نوع من التوافق فيما يتعلق بالعنوان النص على ان اصول النحو هذه الرساله وهذا الكتاب في اصول النحو الكلام ده ما كانش موجود قبل كده اول واحد اشار اليه ابو البركات وتبعه الشيخ نمرة اثنين لما لقي فيه توافق في الهيكل العام لكتاب الاقتراح والهيكل العام للمعة الجديدة الاثنين متوافقين في توافق بينهم وبعدين لما لقي في الهيكل العام لما لقي كافة القضايا الأساسية اللي موجودة في الاقتراح موجود ناظرها في رمع الأدلة جميع القضايا التي وردت في رمع الأدلة موجودة في الاقتراح لما لاقي ان الموجود ان الاقتراح لا يزيد الا بضعة مسائل تفصيلية في بعض انواع العلة في الى اخر هذا الكلام هل ينبغي ان نقول او ان نكون مع جلال الدين الشيخ ونقول نعم هو الراجل صادق في ان هو لم يتاثر بالانباء لنا ان احنا نعيد النظر في الموضوع يا ترى الراجل فعلا ما استفادش من الانباء ولا استفاد وده سؤال من الناحيه العلميه لا يجوز ابدا ان احنا نبدا بتقرير انه استفاد او ما استفادش قبل ما نكون بندرس زي ما قلنا الدراسه التفصيليه للرساله والدراسه التفصيليه للاقتراح دي مساله لازم ناخد بالنا منها كويس لان فكره

الغفران فيه كلام حول الآخرة والجنة والنار والشعراء وغير الشعراء إلى طيب إذا أنت عمل الجحيم عمل الجحيم وعمل الباطل إلى طيب ونقول إن ده أنت خدها من العلاء المعزة ولازم نعرف كان فيه هناك وسيلة ولا كان فيه وسيلة تصفح ده قبل ده كذا قرن لكن لما نعرف مثلا إن ده في عش فترة في بلاط الخلفاء الأندلسيين في الأندلس وعرف من بين ما عرف رسالة الغفران يبقى إذا عرفنا الطريق اللي وصل به الصحافة السابقة إلى النحو كلام جيد طب عندنا إحنا هنا في جلال الدين السيوطي وأبو البركات الحمداني عند سابق ولاحق ولا مفيش في طيب في هنا هل اللاحق وقف على ما قاله سابق ولا ما فيش ما وقفش باعتراف وقف احنا بقى ما بندخلش في الاعتبار النوايا الحسنه ممكن يكون بيتكلم الكفر كان بشكل علمي طبعا انا مش عاوز ازعل على الشيخ السيوطي مصحش فكر يقول صلى في مكه ودعا في زمزم بعد ما شرب زمزم ان ربنا يمشي الكفر انا مش عاوز ازعل الراجل يعني ما ينفعش كلام ازعله يبقى انا راجل وحش يعني هم عملوا الحرق طلبوا من حلف الأطلنط إنه دمر ليبيا دمر له ليبيا طبعا ما خد بالك العرب مش هياخدوا ولا مزيد من ليبيا اللي هياخد ليبيا إيطاليا وانجلترا وفرنسا كلام جميل والوقت برضه يبدو إنهم عاوزين يعملوا حاجة في بس المسألة قياس مع الفارق مفيش حاجة مع الفارق مين اللي هيفتح حساب السوق؟ مع كفاءة يا شعب كفاءة يلا الأمر لله في قضية أخرى بقى أقول أنا ما أقدرش أحكم وفقا للمقاييس دي المقاييس العلمية اللي عندنا وجود سابق وجود لاحق وجود طريق لانتقال ثقافة السابق إلى الطريق ده يمكن أن يكون طريقا زمنيا يكون طريقا مكانيا يمكن أن يكون طريقا ثقافيا مش مشكلة لكن كمان ما تقدرش اقوله بالنسبة للسيوط لأن الراجل قال لك أنا ما استفدتش منه يبقى الراجل يعني معقول الراجل السيوط على جلالة قدره هيكذب يعني ينفع الكلام ده برضه مش خلينا الناس محترمين برضه يعني الأصل فيه عدم الكذب أنا مش عارف هل الأصل فيه كذلك أو ليس كذلك أنا ما أعرفش اللي أنا بقوله ما تلجأش إلى النوايا فيما يتعلق بهذه الأحكام هذيك رجل تاني بس إحنا خدوا بالكم باستمرار في عندنا مشكلة يعني لما بقى راجل علمي تلقائيا تلقائيا هتحصل في التطبيقات مسائل تمس كثير منها يعني لما اتكلم على ان الراجل علمي ما هو كلام اللي بيقوله السيوطي لا لا يحكمني الراجل بيدعي دعوه ليس هناك دليل عليها ما هو انت امتى تقول ان انا ما استفدتش منه لان ايه مكتبك مختلف